راعيل. راعيل بنت رعيل. بنت رع... بنت راعيل. بنت راعيل. أي نعم. وقال غيره اسمها زليخة. وقال محمد بن إسحاق أيضا عن محمد بن السائب عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما كان الذي باعه بمصر ملك بن مالك, مالك بن ابن دعر ابن ابن دعر ابن دعر ابن ثويب أو بويب بوي هنا ابن ابن ابن عنقاء ابن مديان ابن, ابن عقان ابن ابن مديان ابن إبراهيم ابن مديان ابن إبراهيم والله أعلم. وقال أبو إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال أفرس الناس ثلاثة عزيز مصر حين قال لامرأته أكرمي مثواه والمرأة التي قالت لأبيها عن موسى يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين وأبو بكر الصديق رضي الله عنه حين استخلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يقول تعالى وكما أنقذنا يوسف من إخوته كذلك مكنا ليوسف في الأرض يعني بلاد مصر ولنعلمه من تأويل الأحاديث. قال مجاهد والسدي هو تعبير الرؤيا والله غالب على أمره أي إذا أراد شيئا فلا يرد ولا يمانع ولا يخالف بل هو الغالب لما سواه. قال سعيد بن جبير في قوله والله غالب على أمره أي فعال لما يشاء. وقوله ولكن أكثر الناس لا يعلمون يقول لا يدرون حكمته في خلقه وتلطفه لما يريد. وقوله ولما بلغ أي يوسف عليه السلام أشده أي استكمل عقله وتم خلقه آتيناه حكما وعلما يعني النبوة إنه حباه بها بين أولئك الأقوام. وكذلك نجزي المحسنين أي أنه كان محسنا في عمله في عمله عاملا بطاعة ربه تعالى. وقد اختلف في مقدار المدة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وقد اختلف في مقدار المدة التي بلغ فيها أشده. فقال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وقتادة 33. وعن ابن عباس رضي الله عنهما 34. وقال الضحاك 20. وقال الحسن 40. وقال عكرمة 25 سنة. وقال السدي 30 سنة. وقال سعيد بن جبير 18 سنة. وقال الإمام مالك وربيعة وزيد بن أسلم والشعبي الأشد الحلم. وقيل غير ذلك والله أعلم. قال تعالى وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره يخبر تعالى عن امرأة العزيز التي كان يوسف في بيتها بمصر وقد أوصاها زوجها به وبإكرامه. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه أي حاولته على نفسه ودعته إليها وذلك أنها أحبته حبا شديدا لجماله وحسنه وبهائه فحملها ذلك على أن تجملت له وغلقت عليه الأبواب ودعته إلى نفسها وقالت هيت لك فامتنع من ذلك أشد الامتناع. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. وكانوا يطلقون الرب على السيد والكبير أي إن بعلك ربي أحسن مثواي أي منزلي وأحسن إلي، فلا أقابله بالفاحشة في أهلي، إنه لا يفلح الظالمون. قال ذلك مجاهد والسدي ومحمد بن إسحاق وغيرهم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد اختلف القراء في قراءة هيت لك، فقرأه كثيرون بفتح الهاء وإسكان الياء وفتح التاء. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وغير واحد معناه أنها تدعوه إلى نفسها. وقال علي بن أبي طلحة والعوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: هيت لك تقول هلم لك. وكذا قال زر بن حبيش وعكرمة والحسن وقتادة. وقال عمرو بن عبيد عن الحسن: وهي كلمة بالسريانية أي عليك. وقال السدي: هيت لك أي هلم لك، وهي بالقبطية. وقال مجاهد: هي لغة عربية تدعوه بها. وقال البخاري وقال عكرمة: هيت لك هلم لك بالحورانية. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: هكذا ذكره معلقا، وقد اسنده الإمام أبو جعفر بن جرير. قال: حدثني أحمد بن سهيل الواسطي قال: حدثنا قرة بن عيسى قال: حدثنا النضر بن عربي الجزري عن عكرمة مولى بن عباس رضي الله عنهما في قوله هيت لك قال هلم لك، قال هي بالحورانية. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: وكان الكسائي يحكي هذه القراءة يعني هيت لك، ويقول هي لغة لأهل حوران وقعت إلى أهل الحجاز معناها تعال. وقال أبو عبيد: سألت شيخا عالما من أهل حوران فذكر أنها لغتهم يعرفها. واستشهد الإمام ابن جرير على هذه القراءة بقول الشاعر لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: أبلغ أمير المؤمنين أخ العراق إذا أتينا أن العراق وأهله عنق إليك فهيت هيت. يقول: فتعال واقترب. وقرأ ذلك آخرون: هيت لك هيت لك بكسر الهاء والهمزة وضم التاء بمعنى تهيأت لك، من قول القائل هيت للأمر أهيء هيئة. وممن روي عنه هذه القراءة ابن عباس رضي الله عنهما وأبو عبد الرحمن السلمي وأبو وائل وعكرمة وقتادة، وكلهم يفسرها بمعنى تهيأت لك. قال ابن جرير: وكان أبو عمرو والكسائي ينكران هذه القراءة. وقرأ عبد الله بن إسحاق: هيت لك بفتح هيت لك بفتح الهاء وكسر التاء. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: هيت لك بفتح الهاء وكسر التاء، وهي غريبة. وقرأ آخرون منهم عامة أهل المدينة: هيت بفتح الهاء وضم التاء. وأنشد قول الشاعر: ليس قومي بالأبعدين إذا ما قال داع من العشيرة هيت. قال عبد الرزاق: أنبأنا الثوري عن الأعمش عن أبي وائل قال: قال ابن مسعود رضي الله عنه: قد سمعت القراءة فسمعتهم متقاربين. قد سمعت القراءة فسمعتهم متقاربين. فقرأوا كما علمتم، وإياكم والتنطع والاختلاف، فإنما هو كقول أحدكم هلم وتعال. ثم قرأ عبد الله: هيت لك. فقال: يا أبا عبد الرحمن، إن ناسا يقرؤونها أوحيت لك. فقال عبد الله: إني أقرأها كما علم أحب إلي. وقال ابن جرير قال حدثنا ابن وكيع قال حدثنا ابن عيينة عن منصور عن أبي وائل قال: قال عبد الله: هيت لك. فقال له مسروق: إن ناسا يقرؤونها هيت لك. هيت لك. هيت لك. فقال: دعوني فإني أقرأ كما أقرئت أحب إلي. وقال أيضا قال حدثنا المثنى قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن شقيق عن ابن مسعود رضي الله عنهما قال: هيت لك بنصب الهاء والتاء وبلا همز. وقال آخرون: هيت لك. هيت لك. هيت لك بكسر الهاء وإسكان الياء وضم التاء. قال أبو عبيدة: معمر بن المثنى هي لا تثنى ولا تجمع ولا تؤنث، بل يخاطب الجميع بلفظ واحد، فيقال: هيت لك وهيت لك وهيت لكما وهيت لكم وهيت لهن. نعم. قال تعالى: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: اختلفت أقوال الناس وعباراتهم في هذا المقام، وقد روي عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وطائفة من السلف في ذلك ما ذكره ابن جرير وغيره والله أعلم. وقال بعضهم: المراد بهمه بها هم خطرات. المراد بهمه بها هم خطرات. بهمه بها هم خطرات. هم خطرات. حديث النفس. وحديث النفس. وحديث النفس. حكاه البغوي عن بعض أهل التحقيق. ثم أورد البغوي هاهنا حديث عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: إذا هم عبدي بحسنة فاكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها، وإن هم بسيئة فلم يعملها فاكتبوها حسنة، فإنما تركها من جرائي، فإن عملها فاكتبوها بمثلها. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا الحديث مخرج في الصحيحين وله ألفاظ كثيرة، هذا منها: وقيل هم بضربها، وقيل تمناها زوجة، وقيل هم بها لولا أن رأى برهان ربه أي فلم يهم بها. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وفي هذا القول نظر من حيث العربية، ذكره ابن جرير وغيره. وأما البرهان الذي رآه ففيه أقوال أيضا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وأما البرهان الذي رآه ففيه أقوال أيضا، فعن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وسعيد بن جبير ومحمد بن سيرين والحسن وقتادة وأبي صالح والضحاك ومحمد بن إسحاق وغيرهم رأى صورة أبيه يعقوب عليه السلام عارضا على عاضا على أصبعه بفمه. وقيل عنه في رواية: فضرب في صدر يوسف. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: رأى خيال الملك يعني سيده. وكذا قال محمد بن إسحاق فيما حكاه عن بعضهم: إنما هو خيال اطفير سيده حين دنا من الباب. وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن أبي مودود قال سمعت من محمد بن كعب القرظي قال رفع يوسف راسه إلى سقف البيت فإذا كتاب في حائط البيت ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وكذا رواه أبو معشر المدني عن محمد بن كعب. وقال عبد الله بن وهب أخبرني نافع ابن يزيد عن أبي صخر قال سمعت القرظي يقول في البرهان الذي رأى يوسف ثلاث آيات من كتاب الله إن عليكم لحافظين وقوله وما تكون في شأن وقوله أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. قال نافع سمعت أبا هلال يقول مثل قول القرظي وزاد آية الرابعة ولا تقربوا الزنا. وقال الأوزاعي رأى آية من كتاب الله في الجدار تنهاه عن ذلك. قال ابن جرير والصواب أن يقال أنه رأى من آيات الله ما زجره عما كان هم به. وجائز أن يكون صورة يعقوب وجائز أن يكون صورة الملك وجائز أن يكون ما رآه مكتوبا من الزجر عن ذلك. ولا حجة قاطعة على تعيين شيء من ذلك فالصواب أن يطلق كما قال الله تعالى. قال وقوله كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء أي كما أريناه برهانا صرفه عما كان فيه كذلك نقيه السوء والفحشاء في جميع أموره إنه من عبادنا المخلصين أي المكتبين المطهرين المختارين المصطفين الأخيار صلوات الله وسلامه عليه. قال تعالى واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره يخبر تعالى عن حالهما حين خرجا يستبقان إلى الباب يوسف هارب والمرأة تطلبه ليرجع إلى البيت فلحقته في أثناء ذلك فأمسكت بقميصه من ورائه فقدته قدا فظيعا يقال إنه سقط عنه. واستمر يوسف هاربا ذاهبا وهي في إثره فألف يا سيدها وهو زوجها عند الباب فعند ذلك خرجت مما هي فيه بمكرها وكيدها وقالت لزوجها متنصلة وقاذفة يوسف بدائها ما جزاء من أراد بأهلك سوءا أي فاحشة إلا بدائها وانسلتي نعم أي فاحشة إلا أن يسجن أن يحبس أو عذاب أليم أن يضرب ضربا شديدا موجعا. فعند ذلك انتصر يوسف عليه السلام بالحق وتبرأ مما رمته به من الخيانة وقال بارا صادقا هي راودتني عن نفسي وذكر أنها اتبعته تجذبه إليها حتى قدت قميصه وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل أي من قدامه فصدقت أي في قولها أنه أرادها على نفسها لأنه يكون لما دعاها وأبت عليه دفعته في صدره فقدت قميصه فيصح ما قالت، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، وذلك يكون كما وقع لما هرب منها وطلبته أمسكت بقميصه من ورائه لترده إليها، فقدت قميصه من ورائه قميصه من ورائه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد اختلفوا في هذا الشاهد هل هو صغير أو كبير على قولين لعلماء السلف. فقال عبد الرزاق: أخبرنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وشهد شاهد من أهلها قال: ذو لحية. وقال الثوري عن جابر عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان من خاصة الملك. وكذا قال مجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والسدي ومحمد بن إسحاق أنه كان رجلا. وقال زيد بن أسلم والسدي: كان ابن عمها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كان من خاصة الملك. وقد ذكر ابن إسحاق أن زليخة كانت بنت أخت الملك الريان بن الوليد. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وشهد شاهد من أهلها قال: كان صبيا في المهد. وكذا روي عن أبي هريرة وهلال بن يساف والحسن وسعيد بن جبير والضحاك بن مزاحم أنه كان صبيا في الدار. واختاره ابن جرير، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: واختاره ابن جرير. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقد ورد فيه حديث مرفوع. فقال ابن جرير: قال حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد وهو ابن سلمة قال أخبرني عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكلم أربعة وهم صغار، فذكر فيهم شاهد يوسف. ورواه غيره عن حماد بن سلمة عن عطاء عن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: تكلم أربعة وهم صغار، ابن ماشطة بنت فرعون وشاهد يوسف وصاحب جريج وعيسى بن مريم. وقال ليث بن أبي سليم عن مجاهد: كان من أمر الله ولم يكن إنسيا. وهذا قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وهذا قول غريب. وقوله: فلما رأى قميصه قد من دبر، أي فلما تحقق زوجها صدق يوسف وكذبها فيما قذفته ورمته به، قال: إنه من كيدكن، أي إن هذا البه والتلطخ الذي لطخ إن هذا البهت واللطخ الذي لطخت عرض هذا الشاب به من جملة كيدكن، إن كيدكن عظيم. ثم قال آمرا ليوسف عليه السلام بكتمان ما وقع: يوسف أعرض عن هذا، أي اضرب عن هذا الأمر صفحا فلا تذكره لأحد، واستغفري لذنبك. يقول لامرأتي وقد كان لين العريكة شهلا، أو أنه عذرها لأنها رأت ما لا صبر لها عنه، فقال لها: استغفري لذنبك، أي الذي وقع منك من إرادة السوء بهذا الشاب. ثم قذفه بما هو بريء منه. استغفري من هذا الذي وقع منك، إنك كنت من الخاطئين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك،